وَمَا وياخد زيادة كمان. Thank you.

Oh, اللهم اشرح صدرك يا حبيب سعيد. مضت ثلاث

What? الزناتي المخرج شهير الاذاعه والتلفزيون تليفون 60 شخص